بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا الله. أخي المسلم، تكتمل بهجة العلم إذا صاحبها صيانة رب العلم من التبذل ونزاهة وترفع عن العيوب. فالعيب من العالم أشد وقعاً والشين أبعد أثرا. فمن استوفى الفضائل مع علمه وتنزه عن أي رذائل استحق أعلى المنازل. روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة. وأهل الذكر هم الأقدر على استحسان الفضائل واستقباح الرذائل، لذلك نراهم الأولى لنفي رذائل الجهل عن أنفسهم بفضائل العلم. وهم الأرغب في العلم، لا يلهيهم عن طلبه كثرة مال ولا نفوذ أمر أو علو منزلة. ومن نفذ أمره فهو إلى العلم أحوج، ومن علت منزلته فهو بالعلم أحق. روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع العبد المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. وقال أهل الحكمة: كل عز لا يوطده علم مذلة، وكل علم لا يؤيده عقل مضلة. وقال بعض علماء السلف رضوان الله عليهم: إذا أراد الله بالناس خيرا جعل العلم في ملوكهم والملك في علمائهم. حكي أن بعض الحكماء رأى شيخا كبيرا يحب النظر في العلم ويهوى مذاكرته، لكنه يستحي، فقال له: يا هذا، أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله؟ أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأظهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم ولي من الذاكرين وصفي من العارفين رضي الله عنهم أجمعين، حكى فقال: دخل إبراهيم بن المهدي على المأمون رحمه الله وعنده جماعة يتكلمون في العلم، فقال: يا عمو، ما عندك شيء مما يقول هؤلاء؟ يا أمير المؤمنين، شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. لما لا تتعلمه الآن؟ أو يحصل لمثلي طلب العلم؟ نعم والله، لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل. وإلى متى يحسن بي طلب العلم؟ ما حسنت بك الحياة. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معصيتك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وسلم. يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقربه يا عيني ويا قلبي في تقلب.